مرحب. من استطاع منكم أن يموت فليموت في المدينة. نعم أي كلامه صحيح، لأنه لكن لازم النية تكون نية خالصة، يعني يأتي إلى المدينة يريد فضل، لا مو بس عشان يموت يذبح نفسه ولا بعد يبلاله واحد بالسيارة، لا يأتي علشان يغنم فضل الصلاة في المسجد النبوي، ويأتي ليغنم طلب العلم. فإذا مات وهو بهذه النية فهو في سبيل الله وفي بلد طيب. الذي قلته لك هو الصحيح، الله أعلم. نعم حياك الله المستعان، الله يوفقنا وإياكم. وعليكم السلام. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز هدم مسجد قديم لا يأخذ المصلين يوم الجمعة مما اضطر أهل الخير عمل زنك ملحق لكي يأخذ المصلين يوم الجمعة لكي يتسع للمصلين، علما بأن المسجد المذكور بناؤه قديم وارتفاعه قصير وحر الزنك كثير؟ يقول جائز. اي نعم جائز خلاص، إذا كان لمصلحة المسجد نعم. الله المستعان. ما حكم لبس البنطال لزيارة الأهل والأقارب؟ ورعد ما تزور ما يعني ما تلبس البنطال إلا لزيارة الأهل. هو البنطال في الحقيقة إذا كان يصف ولا يمكن من الصلاة كما هو الواقع، يعني في كثير من الناس يلبس بنطال ضيق حتى أنه يبين يصف إليته إذا سجد وإذا ركع وإذا، هذا لا يمكنه من العبادة ولا ينبغي، لو يعني ما ينبغي أن يقف بين يدي الله عز وجل في هذه الحال. فالشرط في اللباس ألا يصف العورة وألا يشف وألا يكون فيه شبهة، يعني لا يتشبه اللابس بالرجل بالنساء أو النساء بالرجال أو يتشبه بالكفار في لباسهم. ما معنى قول حسنات المقربين سيئات الأبرار؟ ما أدري، أو العكس. على كل حال معنى هذا أنه المقتصدين الذين اقتصدوا عملوا الواجبات وتركوا المحرمات ولكنهم يعني كسلوا عن المستحبات وربما اقترفوا بعض المكروهات، فهذه في حق السابقين في حق المقربين يعني تعتبر سيئة. اي نعم، وان كان الحقيقة يعني هؤلاء لما فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات انه حسنة، يعني المقصود بهذا انه يجب على ناس ما لا يجب على الاخرين بقدر قدرتهم العلمية والعملية، فالقادر يجب عليه ما لا يجب على من لم يستطع ومن لا يقدر. أي نعم، والعالم يجب عليه ما لا يجب على الجاهل، وهكذا ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه، كما ورد يعني في رسالة الصلاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا واحد من إخواني يطلب منك أنه يقرأ بالكتاب ولو علمنا به. أي نعم تحنا له الفرصة. على كل حال ما في بأس. يقول ما حكم من لم يعدل بين زوجتيه؟ لا يجوز، لكن عدل ما هو العدل؟ وضع الشيء في موضعه. ثم فسر هذا وقال لأن إحدى الزوجات مقصرة في عملها ولا تنظف المنزل، هل يجوز أعطي الزوجة الأولى 500 ريال؟ ليش؟ لأنها هي الكبيرة والثانية 1000 ريال. لا، على كل حال اعدل بين يعني في القسم اعدل، وإذا كانت إحداهن مقصرة فعظها، ويعني العفو والتسامح مبعث إن شاء الله للخير. ربما تكون عاجزة، ربما تكون يعني، فالشاهد أنك لا يعني لا تفضل إحداهن على الأخرى، لا في المبيت ولا في النفقة ولا في هنا.